غرفة الحوار الإسلامي المسيحي تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الكلمة هي الأمر الإلهي، كن فيكون. الله يقول كن فيكون. في البدء كان الله، وكان الله عند الله، وكان الله الله. فالإله بيكلم نفسه، بيدي أمر لنفسه أن الإله يخلق. بالله عليك دعاء، أسألك بالله دعاء. لو الكلمة هي أقنوم من الأقانيم فهي خاضعة لله، تنصاع لأوامر الله سبحانه وتعالى، فمستحيل تكون تساوي لله سبحانه وتعالى. سؤال لكل واحد مسيحي، انت ايمانك على كتاب مجهول المصدر؟ انت مش عارف مين الكاتب. انا شخصيا لا يعنيني من كاتب الانجيل من الاحد عشر، اي واحد منهم هو من تلاميذ المسيح الذين شاهدوا بعيونهم وسمعوا بأذانهم والحل عليهم الروح القدس وتكلموا وكتبوا بالروح القدس. لا تفرق عندي كان انجيل مرقس او انجيل مرقس او بطرس، انجيل يوحنا او انجيل بارسلماوس، ما فيش عندي. انما يعنيني ان يكون واحد من الاحد عشر. فلما بنقول مجهول فهنا ليس مجهولا على الاطلاق. ولكل واحد مسيحي هنا، حياتك الأبدية مبنية على كتاب، ما انتش عارف مين الكاتب. واحد بيصلح ودوا بيحذف ودوا بيحط، وفي الآخر ده كتاب مقدس. إنجيل متى اللي كتبه متى العشار مكتوب بالعبرية، الإنجيل اللي معانا دلوقتي مكتوب باليونانية. انتم ادعيتوا ان الله بثلاث أقانيم وان الثلاث أقانيم دول أزليين، جبتوا منين الكلام ده اذا ما كانش موجود في الكتاب ان الاله بثلاث اقانيم؟ المفروض يكون عندك نص صريح، ماذا والا انت هيك بتفتري على الاله. امتي من دستور اوف ذا ادلتس، امتي من دستور اوف ذا ادلتس، حسب قصه المراه الزانيه، حسب قصه المراه الزانيه، حسب قصه المراه الزانيه. علماء النصارى الغربيين يقولون أن مرقس هو ترجم، هو مترجم بطرس، وأن الكلام كلام بطرس، ولكن يرفض هذا الكلام الأقباط الأرثوذكس ويقولون كاتب الإنجيل هو مرقس، وبطرس ليس له دخل بهذا الكلام. أنت تتمنى أن تجد نص تبني عليه عقيدتك. الآن هذه أمنيتك يا الله، صدق ربي. رؤيا يوحنا 3:12، من يغلق فسجعله عمود في هيكل إلهي ولا يعود إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي. 4 مرات يسوع يوم القيامة يقول إلهي إلهي إلهي إلهي. يقولون إن الله في كل مكان. طب إذا كان الله في كل مكان، لماذا يسوع نظر إلى السماء؟ لماذا لم ينظر إلى الأرض؟ لماذا أنظر على اليمين على اليسار؟ لماذا للسماء؟ أبانا الذي في السماوات، الذي في السماوات، يقول أباكم السماوي الذي يشهد لي هو آخر آخر آخر. ما في تلميذ قال عقوبة الخطية الموت؟ بولس. ما في تلميذ قال ليس بار ولا أحد؟ بولس. فالعقيدة أساسا عقيدة بولس، هذا هو دين بولس. الإله الذي ظهر في الجسد ونزل من السماء وفعل المعجزات بين الناس، ثم صلب فمات فقبر ثم قام من الموت وصعد إلى السماء. هذه بالضبط هي العقيدة الوثنية. ذات الإله خالق الكون تعتقد باستنتاجك ممكن توصل لذات الله؟ واحد يموت نفسه ولا يتشنج ولا ينتحر علشان بيحب، ما لو كان بيكره كان عمل ازاي؟ هو الذي امر ادم الا ياكل من شجره، وازاي ان هو الشخص اللي طرد ادم بسبب خطيئته، وازاي ان هو الشخص اللي اتصلب على الصليب بسبب خطيئه ادم، ولم يذكر ادم ولا مره واحده، ولم يذكر الخطيئه الاصليه، ازاي؟ يسوع ليس هو الله. يسوع على الارض كان انسان والاب اله، صعد الى السماء انسان والاب اله، يوم القيامه انسان والاب اله. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يا الله، اللهم لا تحرمنا من السجود اليك، اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها، وخير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم نلقاك. اللهم بيض وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وتولى امرنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم يا معلم ادم الاسماء علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب، لا إله إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نقترف ذنبا، أو نجره إلى مسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعدوتك من خالفك. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.